تفاصيلي مهم جدا بغاني ومواويلي وغيرك يا حبيبي مو مهم عادي تفز الروح لك لما تناديلي مهم جدا وجودك في تفاصيلي مهم جدا بغاني ومواويلي وغيرك يا حبيبي مو مهم عادي تفز الروح لك لما تناديلي بغاني ومواويلي مهم جدا وجودك في تفاصيلي مهم جدا مهم جدا بغاني ومواويلي مهم جدا وغيرك يا حبيبي مو مهم عادي لك لما تنادي قلبي متوصي يا ماخذ كل مني سيب لي نصي اشوفك في عيوني كل ما غمض يا ويلي من غلاتك اه يا ويلي توصيني عليك وقلبي متوصي يا ماخذ كل مني سيب لي نصي اشوفك في عيوني يا ويلي من غلاتك آه يا ويلي مهم جدا جدا مهم جدا جدا مهم جدا وجودك في تفاصيلي أحب عطرك وأشم روحتك فيني يا كل الناس في قلبي وفي عيني لك أدعي في سجودي يا عسى تبقى يا شمس الصبح انت ويا قمر ليلي احب عطرك واشم روحتك فيني يا كل